بديناره بصاع بره بصاع شعيره. تصدق فعل معه كما يقول علماء النحو، لكنه بمعنى الامر، اي ليتصدق. تصدق رجل، اي يتصدق رجل منكم بما يتيسر له من الصدقات من نقود دراهم او دنانير، من طعام، قمح او شعير، تمر او نحو ذلك. فتحرك اول من تحرك رجل من الذين سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب سريعا الى داره ليعود، وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقات، فوضع امام الرسول عليه السلام. فقام الاخرون وذهب ايضا كل منهم ليعود بما تيسر لهم من صدقات، فاجتمع امام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات كاكوام الجبال اكوام. فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كانه مذهبة، تنور وجهه كانه مذهبة. المذهبة هي الفضة المطلية بالذهب، فيتلألأ جمالا. هكذا يشبه راوي الحديث وهو جرير بن عبد الله البجلي كيف اختلفت انطباعات الرسول عليه السلام اخيرا على انطباعاته الاولى. يقول في الاول تمعر وجهه عليه السلام، يقول اخيرا عنه تنور وجهه عليه السلام كانه مذهبة. وهذا السبب واضح، او هذا التغير والتنور سبب واضح، لانه فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجابة اصحابه لامره اياهم بالصدقة، فوسعوا على اولئك الاعراب الذين جاءوا اليه عليه السلام في حالة فقر مدقع. تنور وجهه عليه السلام كأنه مذهب، ثم قال من سن في الاسلام سنة حسنة الى اخر الحديث. انظروا الان كم يخطئ هؤلاء الناس الذين يستدلون بهذا الحديث على بدعهم التي استحسنوها بمجرد عقولهم، إن لم نقل اتباعا منهم لأهوائهم. أين للبدعة هنا مكان في هذه الحادثة التي سمعتموها منقولة عن صحيح الإمام مسلم؟ لا تجدون هنا شيئا يمكن أن يذكر أو أن يوصف ببدعة إطلاقا، إنما هو الصدقة. والصدقة كانت مشروعة قبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة حاثا لهم على الصدقة، لأنكم سمعتم أن من خطبته عليه السلام في هذه الحادثة أن تلا عليهم الآية الكريمة أنفقوا مما رزقناكم إلى آخرها. فإذا ليس هناك ما يمكن أن يدخل في باب البدعة الحسنة زعموا، لأن الصدقة مشروعة بنص القرآن الكريم وسنة وإيماء الأمة. إذا حينما يفسرون قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، اصطدم هذا التفسير وليس الحديث، اصطدم هذا التفسير بالواقع، لأن الواقع لا يوجد فيه ما يمكن أن يسمى بدعة إطلاقا. أما إذا فسر بالمعنى العربي سن بمعنى فدع طريقا فهذا واضح جدا، لأن ذاك الرجل الأول هو الذي فتح الطريق بين يدي الصحابة الآخرين

نسأل هؤلاء الناس الذين يتجرؤون على مقام الشارع الحكيم الذي امتن علينا بالآية التي بدأنا الكلام حولها اليوم أكملت لكم دينكم فيحسنون وينسخون من الدين ما أغلق بابه وختمت النوافل ومقدرات من الله عز وجل كما ذكرنا في الحديث السابق. نقول يا هؤلاء ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ العقل أم الشرع؟ هذا سؤال مهم جدا وهو في اعتقادي إن كانوا منصفين مبتغين طالبين للحق سيقولون أحد شيئين وحين ذاك يتبين ما في نفوس هؤلاء أو قلوب هؤلاء من علم أو جهل. السنة الحسنة والسنة السيئة في هذا الحديث معرفة ذلك أهو طريق النقل أم طريق العقل؟ فإن قالوا طريق النقل قلنا لهم أصبتم فلنقف فهنا لنبحث، وإن قالوا طريق العقل خرجوا عن أهل السنة والجماعة وألحقوا ببعض الفرق الضالة التي منها المعتزلة الذين يظن كثير من الناس أنها فرقة مضت وانقضت وانخرطت، والواقع أن هذه الفرقة لا تزال آثارها منبثة في جماهير الناس حتى من أهل السنة زعموا، لأن منهج أولئك منهج هؤلاء، منهج هؤلاء في تحقيرهم لعقولهم هو منهج أولئك تماما. قلت لكم آنفا في أثناء الكلام عن هذا الموضوع الآن إذا أنكر على بعضهم بدعة من هذه البدع سيقول لك شوفي يا أخي أترون هذا حكم النقل أم حكم العقل؟ أما أنا أقول لا العقل ولا النقل وإنما حكموا أهواءهم على ذاته. فإذا أصابوا في الجواب وقالوا لا معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة مرجعنا في ذلك إلى الشرع إلى النقل، إذا نقف معناها هنا. إذا قلنا هذا الأمر هو من السنة الحسنة، إذا اتفقنا على أن معرفة ذلك يكون من النقل فهذا النقل الذي يدل على أن هذا الشيء الذي أنت تستحسنه جاء عليه النقل وليس العقل، وهنا تنقطع المجادلة مع هؤلاء لأن مصيرهم سيكون إما الخضوع للحق حينما يعجزون عن الإتيان بالنقل الذي يحسن بدعته، وإما أن يكابروا أن يجادلوا بالباطل حين نقول لهم كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا التحسين هنا للشيء واستقباحه إنما يكون بالرجوع إلى النقل، وإذا رجعنا إلى النقل استرحنا جميعا وارتفع الخلاف. أنا أعطيت لكم مثلا بسيطا جدا غير المسألة التي طرحناها سابقا وقدمنا لها هذه الكلمة المصافحة التي يفعل الناس اليوم بعد الصلاة، وكون أنا والشيخ داخلين المسجد تلاقينا وتصافحنا وتحادثنا وكل شيء فعلنا صلينا تقبل الله تقبل الله ما هذا بلا حسن. شو دليلك انه بلا حسن؟ سوف لا يقول لك ان الرسول كان يفعل ذلك لانه يعرف انه هذه بدعة، وسوف لا يقول ان الرسول عليه السلام امر بذلك لانه لا سبيل الى التعرف على مثل هذا الامر. اذن حجتهم كحجة الاولين، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. فهذا جواب السؤال السابق ان حديث من سن في الاسلام سنة حسنة الى اخره